كان درسنا في الأمس في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في الرحمة، رحمة الله بالخلق ودعوة شريعة الناس إلى التراحم فيما بينهم. درسنا اليوم فيما يتعلق بالجار، سنأخذ بعض الأحاديث، وقد أشبع البخاري أكثر من الأبواب والاستدلالات على مختلف أنواع حقوق الجار رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوصاة بالجار. إيش عنوان الدرس؟ باب الوصاة بالجار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سمعتم هذا الحديث؟ من يعيده علينا؟ من يأتي به؟ قم يا بني. عند هذا لا، عن عائشة. بارك الله فيك. نعم، الحديث هذا متفق عليه، وقد جاء عن صحابة آخرين، قد جاء عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمرو، وكلاهما عند أحمد وغيره، وجاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث أبي أمامة ومن حديث زيد بن ثابت ومن حديث رجل عن الصحابة رضي رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الحديث المتفق عليه سمعتم قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني. ما زال بمعنى أنه مواصل الوصية، يتردد على النبي وينزل على النبي ويوصيه بالجار، يوصيه بالجار. والتوصية هي الأمر بالشيء مع التشديد في القيام به والمحافظة عليه، والمحافظة عليه والاهتمام بذلك، والاهتمام بذلك. وكما هو المعروف أن حقوق الجار أو أن حسن الجوار هذا أمر معروف في جميع الشرائع، حتى في الأديان وعند الأمم، أن الجوار له حقوق وأن الجوار له يعني أمور تخص الجوار، وإلا فسدت حياة الناس. فجاءت الشريعة بحقوق الجار وبالوصايا بالقيام بحقوق الجار وبالترغيب وبالترهيب وبالندب والحث إلى غير ذلك، كل ذلك لتكون الشريعة قد جاءت بأكمل ما يكون فيما يتعلق بالجوار، فيما يتعلق بالجوار. إذن كما سمعت أن حسن الجوار مطلوب في الفطر ومسلم بذلك في العقول السليمة وفي الأديان كلها وفي الشرائع كلها وعند كافة وعند الخلق كافة، هذا شيء مسلم به. فجاءت الشريعة بما يشفي ويكفي وبما هو في الذروة العليا من تمام وكمال حقوق الجار. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل، انظر الآن، يعني الذي يأتي بالوصايا من الله إلى الرسول جبريل الذي ينزل بالقرآن، الذي ينزل بالقرآن، ينزل بالوصايا بالأحاديث النبوية، وجبريل عليه السلام نزل بأكثر السنة، أكثر السنة نزل بها جبريل، أما القرآن فكله نزل عن طريق جبريل عليه السلام، السنة أكثرها نزل بها جبريل عليه السلام. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قول هنا بالجار اختلف في تعريف الجار، اختلف في حد الجار، في حد الجار. الناس يعرفون أن الجار من كان قريبا منك، يبقى قريبا منك في السكنة، ولا شك أن الجوار إما أن يكون جوار في السكن، وإما جوار في الزراعة، وإما جوار في التجارة، وإما جوار في الوظيفة وما أشبه ذلك. كلما اجتمع شخص فأكثر في مكان ما ولأمر ما صاروا متجاورين، صاروا متجاورين. فالمطلوب التعامل بما ينبغي من التعامل به فيما في حسن الجوار، فيما فيه حسن الجوار كما سمع. فلهذا لا يفهم الجار أن المراد بذلك يحصر على الجار في السكنة، هذا جاري باعتبار أن بيته قريب منك، أن بيته في الشارع الذي أنا به مثلا، ما أشبه ذلك، لا بيني وبينه إلا يعني شارع أو كذا، هذا معروف، هذا جار لا إشكال في ذلك. لكن أيضا كما سمعت أمر الجوار يعني واسع، أمر الجوار واسع. كذلك الجار في السكن الواحد، السكن الواحد، في العمارة الواحدة، في الشقة الواحدة، في الغرفة الواحدة، هذا جار هذا في النوم وهكذا. قال هنا على كل، بعض العلماء قالوا حد الجار أي الحد الذي ما بعده إلا انتهاء الجار الجوار 40 دارا، 40 دارا. منهم من قال حد الجوار من سمع النداء، يعني من كان يسمع الأذان، الأذان اللي في مسجدك يعتبر جارا لك، يعتبر جارا لك. بعد 5 بيوت أو 10 بيوت أو 20 بيتا. منهم من قال من شهد معك، من شهد معك صلاة الجماعة في مسجدك فهو من جيرانك، فهو من جيرانك. المسألة ما فيها حد لا يخرج عنه كما سمعت، لكن يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك العرف. الناس في حارة يسمون متجاورين، الناس في حارة يسمون متجاورين، الناس في يعني بادية في مكان ما يجمعهم مجموعة بيوت يسمون متجاورين. قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله حقا في الإرث من جار، حقا في الإرث من جار. معروف أن حق القرابة، حق القرابة يعني عظيم، ولهذا كان بينهما التوارث، كان بينهما بينهم التوارث. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن حق الجار عظيم، عظيم، حتى كأنه ممن يرث من جاره، لعظيم حقه عليه، لعظيم حقه عليه. فعلى كل هذا الحديث دل على أن حق الجار عظيم، المطلوب بذله والمطلوب إقامة ذلك. قال حتى ظننت أنه سيورثه، قول حتى ظننت أنه سيورثه استفاد من هذا أن الوصية، أن الوصية إذا تكررت كانت آكد على الموصى، على الموصى بها، تكون آكد وأوكد، وإذا كثر كثر تكرارها فتكون آكد أو أشد تأكيدا. يعني على سبيل المثال الرسول عليه الصلاة والسلام كان في البخاري ومسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور، حتى خاف الصحابة وقالوا ليته سكت، يعني يخافون أن تحصل عقوبة بسبب هذا التكرار. التكرار إما أن يكون في نفس الوقت وإما أن يكون ما بين حين وآخر، فالتكرار كله يدل على تأكيد الشيء تأكيدا لازما. إذن حقوق الجار كما سمعت التي عرف بأنها واجبة المطلوب أن يحرص عليها وتؤدى، ولا يجوز التلاعب بها والإهمال كما سمعتم. قال هنا ما زال جبريل يوصيني بالجار، لأن سمعتم أن ما زال معنى أنه مستمر ما بين حين وآخر، ما بين حين وآخر، يعني ما أشعر النبي إلا وقد جاء جبريل يتحدث معه عن حقوق الجار. وهذه ما زال تفيد الاستمرار، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ من صحابيه؟ من صحابيه؟ أبو شريح الخزاعي، أبو شريح الخزاعي. وهذا الحديث قد جاء من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه أيضا، متفق عليه من حديث أبي شريح ومتفق عليه من حديث أبي هريرة، وقد جاء عن ابن مسعود وجاء عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الحديث من الأحاديث التي لها منزلة عظيمة. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فقد ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم، كذلك أيضا ذكره صاحب كتاب الإلمام بدراسة الأحاديث التي عليها مدار الأحكام، الإلمام بدراسة الأحاديث التي عليها مدار الأحكام، كذلك أيضا هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه من جوامع الكلم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال فهذا شامل لجميع أقوال اللسان، لأن أقوال اللسان إما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا، وإما أن تؤول إلى خير وإما أن تؤول إلى شر، فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب اللسان إلى أنه يكون على هذا، في الخير يقوله وفي الشر لا يقوله، فهذا كما سمعت من جوامع الكلم. ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي ذكر أن هذا الحديث ثلث، أن هذا الحديث ثلث الإسلام، ذكر أن هذا الحديث ثلث الإسلام. كيف؟ قال الإسلام إما أعمال قلبية وإما أعمال لسانية وإما أعمال الجوارح. قال وهذا الحديث قد شمل أعمال اللسان، قد شمل أعمال اللسان فهو على هذا ثلث الإسلام. كذلك قال غيره إن هذا الحديث نصف الإسلام، إن هذا الحديث نصف الإسلام. كيف ذاك؟ قالوا هذا الحديث الإسلام على قسمين، حقوق لله وحقوق لعباد الله، حقوق لله وحقوق لعباد الله. وهذا الحديث جاء بالحقوق التي للعباد، جاء بما هو أهمها ألا وهو ما يتعلق بحسن الجوار، ما يتعلق بإكرام الضيف، ما يتعلق بإصلاح اللسان. هذا كما سمعت يعني هذه من كلمات أهل العلم في بيان عظمة هذا الحديث. فنحمد الله الذي جعل كلامه وكلام رسوله أجل الكلام وأزكى الكلام وأتم الكلام وأنفع الكلام على وجه الإطلاق. قال هنا عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ ماذا نستفيد من قوله فليحسن إلى جاره؟ ماذا نستفيد؟ أن الإحسان للجار من الإيمان، أليس كذلك؟ أن الإحسان إلى الجار من إيش؟ من إيش؟ من الإيمان. وبالمقابل الإساءة إلى الجار إيش تكون؟ إيش تكون؟ هاتوا يا رجال، هل نقول من الكفر بمقابل الإيمان؟ إيش يقابل الإيمان؟ إيش يقابل الإيمان؟ الكفر. هل نقول من الكفر أم ماذا نقول؟ من رفع يده؟ من يجيب عن السؤال؟ ها؟ يعني نقول من المعاصي، لأن هذا في حق المسلم. الإيمان يقابل الكفر في باب الكفر، لكن في حق المسلم الإيمان يقابله نقصان الإيمان وضعف الإيمان، وذلك بالمعاصي، وذلك بالمعاصي. قالوا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. إذن هذا الحديث أفاد أن الأعمال من إيش؟ من إيش؟ من الإيمان. وكان درسنا بالعصر أن الإيمان من إيش؟ من إيش؟ من الأعمال. أن الإيمان من الأعمال. وذكرنا لكم أنه إذا أطلق الإيمان دخلت فيه إيش؟ دخلت فيه إيش؟ جميع الأعمال الصالحة. وإذا أطلقت الأعمال دخل فيه إيش؟ الإيمان الذي هو في القلب، الذي هو في القلب. بل مما مر علينا اليوم مما قرأت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان الصبر والسماحة، الإيمان الصبر والسماحة. قالوا: الصبر عن المعاصي، والسماحة بذل الطاعة، بذل الطاعة وبذل المعروف وبذل الخير للناس. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. إذا رأيت شخصا يسيء الجوار فماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، ماذا تقول له؟ من رفع يده؟ إذن إيش ستقول له؟ هات هات هات، تقول له: هل أنت تؤمن بالله؟ واحد يؤذي الجار، يؤذي الجار، تقول له: هل أنت تؤمن بالله؟ يقول لك: نعم. وكيف؟ أنا مسلم مؤمن الحمد لله. قل له: قال الرسول. واذكر هذا الحديث. قد جاء سبب ورود هذا الحديث عند أبي نعيم وغيره، وفيه كلام. والسبب أن رجلا من الصحابة، في بعضها أنه عبد الله بن سلام، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وشكى إليه جاره. قال له الرسول: اصبر. فجاء مرة ثانية وشكى جاره. قال له الرسول: اصبر. جاء المرة الثالثة يشتكي جاره. قال له الرسول: اصبر. جاء المرة الرابعة، قال له الرسول: خذ متاعك وضعه في الطريق، فأخذ متاعه وضعه في الطريق وظل بجانب المتاع. مالك؟ من مر عليه يقول له مالك؟ يقول جاري آذاني. فالناس يقولون لعنه الله من جار، لعنه الله من جار. فلما علم جاره قال روح أوعيتك أو متاعك ولن تجد مني مؤاذة بعد اليوم. قال هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله يجعل الشخص إيش؟ يعظم الله، صح ولا لا؟ يعظم الله، وفي نفس الوقت أيضا يخاف، يخاف من الله أن ينتقم وأن يغار على عبده. الله غيور على حقوقه وعلى حقوق عباده، فكما أنه يغار على حقوقه فيبطش وينتقم ويسخط إلى آخره، كذلك يغار على حقوق عباده. فيذكرنا من كان يؤمن بالله، بالله العظيم، بالله الذي يعني ينتقم ممن طغى وبغى، والذي يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يبته. قال واليوم الآخر، يتذكر يوم لقاء الله، ذلك اليوم العصيب، يوم أن يأتي الجار الضعيف المقهور، الجار الذي أهين، ويقول يا رب هذا ظلمني، يا رب هذا سبني، يا رب هذا شتمني، يا رب هذا لعنني، يا رب هذا خوبني، هذا سجنني، هذا أخذ مالي. يذكر باليوم الآخر، يوم الحساب، يوم الوقوف بين يدي الله، يوم أن يعطى للمظلوم مظلمته ممن ظلمه، يوم أن يسير المظلوم يعني له الحكم ويأخذ حقه. فالعاقل يقول والله أنا ما أريد يوم القيامة أن أكون على هذه الحال. قد جاء من حديث عقبة بن عامر عند الطبراني وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يوم القيامة جاران. فالعاقل ما يريد أن يكون مع جيرانه مؤذيا لهم خشية من غصص وفضائح ومخازن يوم القيامة. الحديث فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والشخص يتذكر اليوم الآخر عندما يقيم الله الحق، وعندما توزن الأعمال، وعندما تعطى الحسنات للمظلومين فيأخذ المظلوم حسنات الظالم. فيخاف المسلم العاقل أنه يصلي لغيره ويصوم لغيره، أي أن غيره يأخذ حسنات صلاته، حسنات صيامه، فيبقى حريصا على أنه لا يؤذي الجار. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. استدل بهذه اللفظة فليكرم ضيفه على وجوب الضيافة، على وجوب الضيافة. وبعض العلماء فصل قال إذا كان في البادية فتجب الضيافة، أما في المدينة قالوا لا تجب، لأن المسافر والمنقطع يجد في المدينة المطاعم، يشتري يأكل يشرب يستأجر لينام، بخلاف البوادي ما فيها يعني هذا، فتجب الضيافة عليهم. على كل، الضيافة من الأمور المحمودة عند يعني الأمم، واشتهر العرب بالكرم، اشتهر العرب بالكرم كما سمعت، وجاء الإسلام وبين شأنها وعظمة الضيافة وحث ورغب ودعا إلى ذلك، وبين الأجر العظيم لمن يكرم ضيفه. ونعم، فهي من الأمور المحمودة ومن الأخلاق الكريمة. قد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث جامع للأخلاق، أن هذا الحديث جامع لمكارم الأخلاق، حديث أبي خزاعة، أبي شريح الخزاعي الذي بين أيدينا. والمراد بجامع لمكارم الأخلاق أن الذي يحسن الجوار هذا من حسن خلقه، والذي يحسن الضيافة هذا من حسن خلقه، والذي يصل لسانه عما يؤذي به الناس، هذا من حسن خلقه. إذن الحديث من مجامع مكارم الأخلاق ومن مجامع الآداب والخير. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من أكرم الضيف لرجائه في الخلف من الله، لرجائه في الخلف من الله، فهذا يخلف الله له، يخلف الله له بخير. وإن كان يعني فقيرا مثلا مستدينا، يخلف الله عز وجل. فيحتاج الشخص إلى حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. قال الله: ما أنفقتم من خير، إيش؟ قال الله: ما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن إذا كان الشخص يحسن الظن بالله ويجعل هذا هو من جملة الصدقة، الإكرام للضيف من جملة الصدقة إليه عليه، من جملة الإحسان والبر به، ومن جملة التعاون على البر، ومن جملة الآداب والأخلاق الحميدة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه اللفظة في الحديث هي التي جعلت الحديث منزلة عظيمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا جميع المسلمين والمؤمنين والمسلمات والمؤمنات إلى أنهم يستعملون لسانهم على حسب ما يتحقق بذلك الخير العاجل والآجل، ويبتعدون عما يسببه اللسان من الأضرار عاجلا وآجلا. ولا شك أن اللسان هو أضر الجوارح على صاحبه، أضر الجوارح، لأن اللسان منطلق في أشياء كثيرة إذا لم يقيد وإذا لم يحبس ويكف عن الشرور، فهو ينطلق بصاحبه في شرور لا يحصيها إلا الله، في شرور لا يحصيها إلا الله. بقية الجوارح تارة تعمل وتارة تتوقف، وتارة تتوقف، أما اللسان فعمله يعني واسع جدا. فيدعو الرسول إلى أن المسلم يحرس لسانه ويحبس لسانه ويكف لسانه عن الشر، ويبذل ما هو خير من جهة اللسان للناس. والله المستعان. ونتدارس معكم بعض الأدلة التي تبين خطر اللسان على صاحبه إن هو أطلقه ولم يقيد، ومنافع اللسان إن هو صاحبه قيده بالحق وبالخير. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، سأفتح لكم الباب. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذه كلمة واحدة من الشر، فكيف بكلمات؟ وكيف بأيام وشهور وسنين وأعوام وعمر والشخص على هذا السير، على هذا السير أخطار وأمور خطيرة على الشخص. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، إلا حصائد. وهل يكب الناس في النار إلا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم. ها؟ عند غيره عند غيره هات. الشاهد فيه ان الانسان كلامه مكتوب يكتبه الملك صح، لديه رقيب هذا ملك وعتيد ملك اخر، فملك يسجل الاعمال الخيريه والاقوال الطيبه، وملك اخر يسجل الاقوال الخبيثه والاعمال الرديئه. نعم يتذكرون. ومثل كلمة حديثة كشجرة فتلة من فوق الأرض ما لها من قرار. الشاهد يعني أن القرآن بيّن أن الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله ترفع صاحبها، وهكذا كل كلام طيب رفع لصاحبه في الدنيا والآخرة، والكلام الخبيث وأخطره ما كان كفرا وشركا أنه يجعل صاحبه في أسفل السافلين. ها عند غيره من رفع يده من رفع يده قم. حديث عائشة عند أبي داود عندما قالت لصفية إنها قصيرة فقال لها الرسول لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته، بمعنى أنها ما كانت تتوقع أن الكلمة هذه سيكون فيها ضرر عليها وتكون يعني من الغيبة، لكن الرسول بيّن لها أن هذا حاصل. نعم لا بأس لا بأس لا بأس. هاتوا يا رجال هاتوا يا رجال. نعم يشمل جوار الدول جوار الشعوب، سمعت الجوار كما سمعت بالسكنة بالمال بالتجارة بالزراعة بالوظيفة إلى آخره، هذا في أول الدرس وضحناه. ها نعم من رفع يده من رفع يده هات هات قم قم، يعني لمن أمر يعني دعا دعا إلى ذلك. دعا الآية تفيد أن الشخص إذا كان ناجي فلانا ويختلي بفلان وكذا، إن كان الاختلاء والنجوى والتناجي فيهما الكلام الذي يتعاون فيه على البر والتقوى فهذا نافع، وإن كان التناجي والأمور السرية فيها شر وفيها يعني حيل أو مكر أو كذا فهذا من الشر على صاحبه. أتوا يا رجال قم قم. نعم الله عافيك. نعم والشهد ويل الشخص إذا استعمل الغمز واللمس يعني احتقارا استهزاء وكذا فمتوعد فمتوعد. ها قم بارك الله فيك. وهذا قد صح الصح أن أبا بكر كان يمسك على لسانه أو يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أورده الموارد، أي الموارد التي يعني أخشى من الهلاك التي أخشى من الهلاك. ها قم قم عند هذا. نعم فكرتموا في باب إيش الغيبة قبلها إيش ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب، الاستدلال يكون كاملا لأنه لا يفهم أيحب أحدكم أن يأكل مع أخيه في ماذا إلا بذكر الآية التي قبلها هو لا يغتب بعضكم بعضا عند غيره عند غيره من رفع يده قم. قال أما نعم فكان يمشي بالنميمة. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. عنده قال من كان له وجهان في الدنيا كان له أشغال لسانان في الآخرة. نعم الحديث جاء عن عمار بن ياسر وعن غيره رضي الله عنهم جميعا صومالي. ها قل لنفسك. هذه مرت علينا قريبا في البخاري حديث عبد الله أكمل ابن عمرو، وحديث من أبي موسى الأشعري، وذكرنا لكم عن صحابة آخرين. طيب ها من يضمن ما بين الحيش؟ ها مرة بعد من يأتي بالحديث؟ يأتي بالحديث قم. نعم أضمن له إيش؟ أضمن له الجنة. من حديث منه عندك؟ من حديث منه؟ ها من يضمن لي؟ حديث أبي هريرة. أعد قم اسمعني ما يشتتقون. قال جاء من حديث أبي هريرة، من حديث أبي سعيد. عندك عبد الرحمن هذا الذي أحفظه أنه من حديث سهل ابن سعد، وأما الباقون فانظر أنت إن وجدتهم فطيب. قم يا علي